فضيلة الشيخ، لقد كفرت الجماعات الإسلامية في الساحة وفي جميع الأقدار الإسلامية عامة واليمن خاصة، وكل يدعي أنه على صواب وعلى الكتاب والسنة، مما أدى إلى كثير من الأحيان أن يتوه الشباب المسلم تجاه هذا الخليط الرهيب من الاتجاهات الإسلامية المتعددة، ونحن نجزم أن فيها من هو على حق ومنها ما هو على باطل، فماذا تنصحون تجاه ما ترون، وما الواجب على الشباب تجاه ما هو في الساحة، وجزاكم الله خير. قبل هذا فيه بعض الأشرطة تكمل ما نقص في هذه الإجابة، مثل شريط البراءة من الحزبية، وشريط النعم، وشريط تحذير ذوي الفلاح من طاغوتية الإصلاح. فإن شاء الله ترسل للإخوان إن كان يستطاع دخولها، ولو يستطاع دخولها لأرسلنا بها في البريد، وقد أرسلنا أشرطة في البريد فردت إلينا، والله المستعان. نعم تفضل، أعيد السؤال بارك الله فيك. نعم ذكرت الآن السؤال. التفرقة هذه مما تقر به أعين الشياطين، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش. نعم، فالذي أنصح به، والحمد لله قد حقق الله خيرا كثيرا، فرسائل جاءتنا من شبوة ومن حضرموت ومن جامعة صنعاء ومن غيرها يبشرنا أن كثيرا ممن اغتر بالإصلاح التي بثت دعايات الكاذبة، يقول من لم يسجل مع الإصلاح فهو من الخوالف، ومن لم يسجل مع الإصلاح فهو كالذي لا يصلي، ومن لم يسجل مع الإصلاح فهو منافق. وانكشفت الحقيقة، فكثير من الشباب الآن يمزقون بطائق الإصلاح، نعم، ويمزقون أيضا بطائق غير الإصلاح. فالذي أنصح به إخواني في الله أن يقبلوا إقبالا كليا على طلب العلم النافع. وعندي شريطان نصيحة للدعاء إلى الله، وقد نشر في كتاب المصارعة، إلا أنه لا يدرى كيف إدخاله إليكم، وأيضا ليس لدي إلا نسخة واحدة، فماذا يعني، وإلا كنا نهدي لكم، وإن شاء الله سيأتي ونرسل لكم. ماذا إخواني في الله، فإن شاء الله يرسل لكم الشريطان بإذن الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله أرفع من الكراسي وأرفع من المال، نعم، تعتبر نعمة بل وظيفة من وظائف الأنبياء. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فماذا، فهي وظيفة من وظائف الأنبياء عليهم السلام. بقي أن يجد ويجتهد في الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وستموت هذه الحزبيات وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيضاء نقية. وهذه الحزبيات كما قلنا قد مات غيرها، فكم حزبية في مصر ماتت وانقضت وانقرضت. وهكذا أيضا في لبنان وفي غيرها من البلاد الإسلامية وغير الإسلامية ستموت وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فأنصح إخواني في الله بأن يكونوا لهم مكاتب ما استطاعوا، وأن يحرصوا على مجالسة أهل العلم كالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى، والشيخ ناصر الدين الألباني، ومن سلك مسلكهما من أهل العلم ويستفيدون من طلبة من أهل العلم، فإن الناشئين يكون لديهم حماسة شديدة ربما تكون سببا لهزيمة الدعوة وسببا لنكبة الدعوة، فيستفاد من المشايخ ويستشار في كل أمر. استشار الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، ويستشار الشيخ الألباني حفظهم الله تعالى. وإلا فالجماعات، نعم جماعات بعضها ربما تكون مسيرة من قبل أعداء الإسلام، وجماعات حمقى مثل جماعة الجهاد باليمن. اليمن الدعوة فيه على أحسن حال، وأولئك يريدون أو تريد أمريكا وأذناب أمريكا أن تدمر الدعوة، وأن ماذا يحصل للدعوة في اليمن ما حصل لغيرها من البلاد الإسلامية. ثم بعد ذلك أيضا الجد والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله وسؤال أهل العلم كالشيخ عبد الرحمن بن جبريل، واسمه عبد الله عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل، فهو مذكور بالخير. وكذلك الشيخ بن قعود أيضا نسمع عنه خيرا، ومجموعة من العلماء لا فاضل. يجب أن تحمدوا الله سبحانه وتعالى، فعندكم العقيدة تلقيتموها من أول الأمر، عقيدة الكتاب والسنة وعقيدة التوحيد، لكن ماذا عندنا ها هنا الحالة كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فنحن مثلا نصطاد ونرضى بالواحد بعد الواحد، بالواحد بعد الواحد، نعم. وينبغي أن تكون هممكم عالية، فلقد أحسن من قال: فكن رجلا رجله في الثراء وهامته همته في الثريا. ثم أيضا لا تحدثكم أنفسكم بالاقتصار على أرض الحرمين ونجد، بل الواجب أن تحدثكم بالخروج دعوة إلى الله إلى السودان وإلى أمريكا وإلى غيرها. أما اليمن عندنا فلا يصلح، لا يصلح أن يخرج أخ من الإخوة السعوديين وينتصف المساجد يدعو. لماذا؟ لأن أصحاب الشمة والقات وماذا الشيوعية والشيعة والصوفية كلهم يثيرون العامة عليه، يثيرون العامة عليه. فمن أجل هذا فننصح بالخروج إلى غير اليمن، لإذا أتى زيارة الإخوان فذاك، وإلا فاليمن الجو فيه غير مناسب للإخوة السعوديين أن يخرجوا دعوة إليه. ونحن نتمنى أن الله يوفقهم لهذا، لكن نحافظ على سلامتهم وعلى يعني ماذا كرامة ضيوفنا وإخواننا، والحمد لله. فينبغي أن تحدثكم أنفسكم بالخروج إلى أي بلد من بلاد الإسلام فالشيعة نعم تدعو بجد واجتهاد في إفريقيا وكذلك في أمريكا، ما أكثر الذين قد اكتسبتهم الشيعة وأصبحوا آلة لها. الترابي ترب الله وجهه يقول لا فرق بين سنيين وشيعين. نعم وأخبرت أنهم قد اصطادوا في هذه الأيام الشيخ عمر الذي هو رئيس جماعة الجهاد بمصر. فالمهم الشيعة متحركون يحتاجون إلى من يواجههم بالكتابة ويواجههم بماذا؟ الخطابة. أهل السنة محتاجون إلى رعاية، ومن الذي يرعاهم؟ أهم الحزبيون؟ أهم الذين يهمهم اختلاس الأموال؟ الذين يرعونهم هم الذين يهمهم ماذا؟ تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله المستعان، وعلى كل الحمد لله في الأمر في الدعوة ميسر، وهكذا أيضا في التزود من العلم النافع. ما أكثر الإخوان عند أن كنا بالمدينة الذين استفادوا، وكان ذاك سائق وذاك يعمل في الطوب وذاك من ذوي الحرف الشتاء، ثم بعد ذلك ما شاء الله استفادوا والحمد لله رب العالمين.